صلى، نقول ايش حصل الان؟ ارادة شرعية وارادة كونية. الله عز وجل امرنا بالصلاة، ففلان من الناس لم يصلي، ها حصلت الارادة الشرعية؟ الصلاة مرادة شرعا نعم، لكن لم تحصل الارادة الكونية. يعني الله عز وجل هل اراد من فلان شرعا ان يصلي؟ نعم، لكن لم يصلي، اذا لم يردها كونا. لماذا؟ كل هذا مرتب على الحكمة، كل هذا مرتب على الحكمة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الصلاة والصلاة والصلاة.